أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك إن

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين آمين. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وأمطرنا عليهم مطرا فجاء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر صدق الله.